السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، ولقاء يتجدد مع أسد السنة فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزهري. أهلا بفضيلة الشيخ، وطمنا على صحة سعادتك. تمام الحمد لله. طب الحمد لله رب العالمين بفضل الله. كل وكالات الأنباء نقلت المؤتمر الذي عقد في منطقة الخصوص. منطقة الخصوص كلنا عارفينها وكلنا نسمع عنها، احنا لما سمعنا طبعا كنا كلنا خايفين عليك يا فضيلة الشيخ، لكن بسم الله ما شاء الله كان مؤتمر ناجح جدا، والدليل ان كل وكالات الانباء العربية والعالمية قامت بتصوير هذا اللقاء الذي حضر فيه فضيلة الشيخ محمد الزغبي. كان عنوانه في غاية الاهمية: اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. هذه هي السلفية، ده ردا على الهجوم على السلفية في الفترة السابقة. وسائل الإعلام المختلفة ما كانوش لاقيين لهم شغلانة غير الهجوم على السلفية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى النيابة العامة، ده مش كلامي ولا كلام أي حد ولا كلام فضيلة الشيخ الزغبي ولا أي سلفي يدافع عن السلفية، لا، النيابة العامة لم تثبت في كل تحقيقاتها إن السلفيين هم وراء سواء هدم الأضرحة، سواء التعدي على السيدات وحرم ماء النار، سواء وحاجات كثيرة جدا تم اتهام السلفيين فيها. فكانت محاضرة في غاية الأهمية نسمعها من فضل دكتور الشيخ. الله يجزيك الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، والحديث صحيح. جزى الله القائمين يعني على هذه الدعوة خير الجزاء من شباب ورجال وأعيان منطقة خصوص، يعني شرفونا وأكرمونا، جزاهم الله كل خير. يعني حتى الذين حضروا، يعني حضرت شركة إعلامية كبيرة جدا من لبنان، وكان برضو طرف لقناة العربية والإم بي سي، وقالوا إحنا غطينا قبل ما نيجي العراق والسعودية ولبنان وعدة دول، يعني بنغطي الدروس السلفية. فلما شافوا عندنا الأمر قالوا ما تخيلنا هذا على الإطلاق، إحنا متخيلين يعني زي ما شفنا في الدول الثانية 20-25-30 واحد حاضرين أو ما شابه، لكن يعني إما دخلوا وجدوا الشارع يعني من أوله إلى منتهى متروس بالبشر. يعني والإخوة الله يزوم خير كانوا عاملين شاشات عرض خارجية، الساحة والفراشة عن بكرة أبيها، المسجد بفضل الله بأدواره عن بكرة أبيه، والحمد لله جل وعلا. تحدثت فيها عن مفهوم السلفية ومن هو السلفي، ثم أتيت بالشبهات التي تلقى على السلفيين ورددتها بإذن الله جل وعلا، ثم بينت ما الذي نريده، ما الذي نريده بإذن الله جل وعلا، انطلاقا من قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك إسلامنا لن نتغاضى عنه أبدا، لأنه مقدم على أعراضنا ودمائنا ومهجنا وأرواحنا. فضلت الشيخ، ما تم أيضا في مؤتمر الخصوص، هل كان في أسئلة؟ سمعت أن بعض الناس حبوا يستفسروا عن الهجوم عن السلفية وأسباب الهجوم عن السلفية، هو في عجالة طبعا لأن معنا موضوعات لله الحمد والمنة. طبعا أنا بيّنت في هذا أن كل هذا من باب الدجل والحرب الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين الفاسدين الذين يشبهون سحرة فرعون، ولا زالوا متأثرين بما كانوا يكتبونه في النظام السابق. أكل ودن واحد، قطع ودن واحد، هدم ضريح. ثم بينت هذه الألاعيب وكشفتها تماما، وأريد أن أبشرك أن الشعب المصري ناضج للغاية بدليل هذا الحضور. يعني لو قارنته بحضور التحرير اللي كانوا رايحين، حضورنا أعظم من حضور التحرير من مسجد وشارع وخيمة. فضل الشيخ يقصد حضور التحرير الأخير. الأخير مقصود الأخير. الأخير. فضل الشيخ كانت خطبة الجمعة في العريش، أنا شفت منها صور هنعرضها طبعا وهنشوفها. والمفاجأة أن سعادتك التقيت بالعرب اللي هناك. أي نعم، أسأل الله أن يبارك في أهل العريش. هم المشايخ، أنا قلت لهم هناك يعني المشايخ اللي جم قبل ربنا يحفظهم تكلموا في إيه؟ قالوا في موضوع عامة حاجة تطرق. وبعدين أنا بتكلمهم بدون حساسية، الأهل العريش هم أطيب الناس وأكرم الناس، بس هناك مشاكل مفتعلة من أيام النظام السابق. بمعنى أنا أعلم أن هناك موساد يحرك أناسا في منطقة العريش، مازال لا زال، والمنطقة متوترة جدا وليست مستقرة. ثالثا المنطقة خالية من الأمن مطلقا من مبتداها إلى منتهاها. الصور أمامنا على الشاشة على فكرة دلوقتي قدامنا، هي على معبر رفح، وده معبر صلاح الدين. ما كنت متجه لإخواننا الفلسطينيين، وأنا بيندى في الآخر إن شاء الله رب العالمين لبشارة ستكون إن شاء الله. ده كنا عند معبر صلاح الدين أمام بيوت إخواننا الفلسطينيين مباشرة، بيننا وبينها 50 متر تقريبا. طيب اللي أنا عايز أقوله، أنا رحت هناك، في اللي بيحصل، أنا شفت آثار ضربات الأربجيه والكامل تعرفه، وبعدين فين الأمن؟ ما في أي صنف أمني، ما في، كأن الأمر فيه يعني الله مش أي تواجد أمن أبدا على الإطلاق. خذي معي النقطة الثانية، وجدت فيه استيلاء على أموال عامة، يعني مثلا مبنى الضرائب كل حاجة فيه بما فيها المكيفات اتخذت من باب إن دي غنيمة عند البعض، مش بتايم، أنا بقول عند البعض. الأمر الثاني، الوظائف الحكومية ملتهمة، إيه برضو من باب الغنيمة. السيارات من باب كذا عند البعض، الناس هناك أطيب ناس أكرم ناس، لكن دي جهات معينة مسيرة. خطف البعض، أنت بتخطف من عيلة واحد وأنا خطفت من عندك واحد، يعني أمور صعبة صعبة. قلت لهم المشايخ النجوم حد يتكلم؟ قالوا ما حدش، أنت عارف من ما حدش يجرؤ يتكلم هذا. الله يستر أحمد، استعنت بالله ومرقت يعني خدي في التراب. كان معايا إخوة من أهل العريش، أسأل الله أن يبارك في أعمارهم. قلت لهم أنا أتحدث حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحضور ربنا يبارك فيهم، يعني البدو ربنا يحفظ يا رب الصالحين منهم، العرب ربنا يحفظ الصالحين منهم، شباب الحضر بتوع العريش ما شاء الله، يعني جزاهم الله كل خير الأئمة أئمة الأوقاف بالإجماع جم حضروا الجمعة، وهم أشياخ وأساتذة وإخواننا الكبار. الحضور يعني كنت شايف الأمن واخذ على بعد مثلا بعيد، واخذ مكان علشان الحفاظ على الأمن، لأن المسجد وبرة والساحة والشارع. بعد كده امتد لذات درجة أني رفضت أن أنا أطول الخطبة على الإطلاق، لأن الحر قاسي جدا هناك، وكانت الأعداد ترامت إلى بعيد ربنا يحفظهم. اشتغلت على كل النقاط اللي حصلت في العريش، ما تركت بؤرة متوترة إلا وضربت عليها الحمد لله، بالترهيب من كتاب الله ومن سنة النبي وعما يكون من جزاء لهؤلاء الذين يفعلون ذلك في الدنيا من خزي وعار فضلا عن الآخرة. وديت لهم مثال ان اللي يعمل كده او اللي يظلم اخوانه او كيف اهو النموذج قدامه مباركه، حتى وان كان قويا، حتى وان كان كبيرا لقبيله، حتى وان كان كبيرا من البدو، اهو النهايه بتبقى كده. ثم لله الحمد والمنه ضربت على وتر ما يتم من هناك، وضربت على الوتر اليهودي بقوه، وبينت متى تكون الخيانه والعماله لهؤلاء. ثم قلت لهم اريدكم رجالا، انا اعلم ان اهل العريش رجال وأسود وأبطال، مش عايزة تكون على الداخل أبدا، أنا عايز التأسيد دي والبطولة دي والرجالة دي، وأنا هشارككم تحت راية نوجه أسلحتنا إلى اليهود. قلت لهم إحنا نبقى كلتنا بأسود العريش على اليهود، وأبشركم بالنصر عليكم. ولذلك ارتج المسجد في الدرس، وارتجت يعني الأنحاء، مش عايز أقول المسجد، الجدران كانت تنطق مع تكبير الحضر والبدو والعرب. ولذلك زرعت في إخواني ورأيت خيرا عظيما تشكيل لجنة عرفية تستمد أحكامها من الشرع من أكابر الناس هناك، على أساس نبدأ بان عالج الأمور دي. لقيت لجنة شرعية بقيادة المشايخ ربنا يحفظهم من الأوقاف، من المستنيرين، من العلماء. قلت لهم أنا اللي متابع معكم أي حاجة بالتلفون، وهاجيلكم خلال أسبوع مرتين، لازم نشحن في أبنائنا ورجالنا، نشيل السلاح ده خالص من البيوت، لازما أنا اللي هقوم بالحملة دي بنفسي، لازما نطهر البيوت من الأسلحة الثقيلة الأربجيهات والكلام ده، لأن أنا بتوجع على إخواننا. قضية السلب والنهب لازم توقف تماما اللي عند البعض، يعني ممكن تلاقي واحد مثلا يعني يقوم جاي لك كده ولك بيتك ده، أنا الحمارة بتاعتي كانت وقفت هنا من قبل ما يتبنى بسنتين، ده بيتي عند البعض، مش عند البعض الشواذ يعني، الكلام ده لازما يطهر. فهبدأ الأول بحملة مع إخواني في التطهير من السلاح ان شاء الله، بعد كده باذن الله جل وعلا في جمع الصف، وانا عارف ان اهل العريش ابطال وان سلاحهم سيوجه على اليهود وليس على مصر. النقطه الثالثه، نتفق على ان الامن ياخذ مكانه في العريش بقوه جدا، وانا هروح لهم خلال اسبوع، لان للاسف نبته شيطانيه ظهرت هناك، شويه روافض جعفريين في الجمعه، وانا رايح لهم مخصوص محاضره، ويا رب اشوفهم يا رب اشوفهم يا رب اشوفهم. هما بيظهروا لكل شيخ مش عارف استخبوا ليه المره دي، وانا واثق في رجوله ابناء العريش، وهم اسود وابطال. وختمناها طبعا بالذهاب الى معبر رفح، وبينت الامر ودعوت هناك لاخواننا الفلسطينيين، ودعوت على اليهود ان ينصرنا على اليهود، ثم معبر صلاح الدين، حيث بينت يعني والعياذ بالله الجدار الحاجز الذي لا يصنع حتى على حيوانات، ثم بينت النصرة للمسلمين من أهل مصر وأهل فلسطين. ويا ريت الأخ الحبيب المخرج ربنا يحفظه يجيب لنا يعني جزئية كده من معبر رفح ومن معبر صلاح الدين، وأسأل الله أن يمكن لي مع إخواني مع أبناء العريش مع أبناء رفح في التوجه إلى هناك من تحت راية، من تحت راية حتى نقسم ظهر اليهود إن شاء الله بإذن الله. أستاذ السلام، عقبال لما تجهز التقرير فضلت الشيخ التقرير معنا، طبعا فضلت التقرير قدامنا على الشاشة دلوقتي. الله يجزاك خير. ما فيش فيه صوت يا أستاذ السلام؟ فضلتك بقى ريت. ده معبر صلاح الدين اللي وراه البودي، العمارات اللي وراه بتاع اخواننا الفلسطينيين مباشرة، يعني 50 متر تقريبا العمارات وراه. هذا اللي انت شايفه ده الجدار اللي اجتهد فيه مبارك عشان يفصل بين المسلمين والمسلمين، يفصل بين المسلمين المصريين والمسلمين من اهل فلسطين. لكن يأبى الله ذلك، سنزيله باذن الله وسنتحد في قسم ظهر اليهود. يا ريت يجيب لي معبر رفح برضو كده، والدعاء الموجود ده موجود على السيدي رفح يا استاذ اسلام. مش طيب حاجه تاني كده على الشاشه هيجيبوا لفضيلتك حمد فضيله الشيخ. وهناك فضيله الشيخ رجعتوا متاخرين بقى يوميها. احنا يهمنا ايه؟ احنا يهمنا، انا عايز والله لو ما اكل واشرب وافضل مع اخواني لحين القتال اليهودي ان شاء الله. اسال الله يبشرنا بالنصر عليهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خلاص استاذ اسلام معنا. طيب لما يجهز معه. طيب فضلت الشيخ عقبال لما يجهز الاهو معنا. فضلت الشيخ معنا. ده معبر صلاح الدين. أنا ده معبر رفح. ده معبر صلاح الدين. رفح يبدو ان اولادنا ما جابوهوش على السي دي. فضلت الشيخ في موضوع يمكن ده سؤال كنت هسأله لفضلتك، وسليم بيبلغني انه جيل فضلتك في رسالة تعليق على خطاب نتنياهو. شوف النتن ياهو، معلش اصل كنت بمسح. يعني ماذا تنتظر منه؟ ماذا تنتظر منه؟ يعني بمعنى اصح، انا دايما اذكر اهلي والمشاهدين، حدش يزعل مني لك الشيخ بيشده، لو ربي ما يشد وربي ما يشده، ده احنا بذل. انا قلت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهي قضية ادوار. يعني اوباما يقول لك ايه مثلا؟ على اليهود أن يتراجعوا إلى حدود ما قبل 67 في إقامة دولتين فلسطينية ويهودية. يقوم في أمريكا وفي الكونغرس يقول لا، ما فيش انسحاب مما قبل 67، والقدس ستبقى عاصمة أبدية لليهود. بالله عليك، في رئيس دولة يجرؤ في عقر الديار الأمريكي، في عقر القائد الأمريكي بعد خطابه إني أقول هذا الكلام إلا إذا كان الأمر موزعا بين الاثنين؟ صحيح. بدليل 22 مرة أعضاء الكونغرس يقطعوه في التصفيق، كل كلمة تصفيق، كل ما عملوش لنتنياهو لأوباما كل كلمة تصفيق، حتى وهو بيطعن في العرب تصفيق، حتى وهو بيقول القدس عاصمة أبدية لليهود تصفيق. ليه؟ لأن الاثنين وجهان لعملة واحدة. الاثنين أهو، لأن الاثنين وجهان العمل واحد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، دول يهود ودول نصارى، فما في رضا. ولذلك ربنا بيعلمنا، بس أنا مش عارف ليه اللي فينا دي، ليه اللي هنا مش عارف. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ليه؟ اتضحت في الكونغرس بعضهم أولياء بعض. أوباما يتكلم على طول، نتنياهو يتكلم، كل الكونغرس يصفى بعضهم أولياء بعض. يعني معناها إن الكونغرس الأمريكي من مهدي إلى لحده بأكبر حزب فيه متفقين مع رؤية نتنياهو، بيقولوا له بإجماع بنحييك، اوعى تتراجع عن حلول 67، القدس عاصمة أبدية. وأنا بقول له حاجة تانية نتنياهو، الأنظمة الفاسدة بدأت تتلاشى، العملاء اللي انتوا صنعتهم لنا في المنطقة بدأوا يتلاشوا، الوقت البيوت الإسلامية بدأت تتمخض وتضطرب، قاعدة تطلع الحمد لله فيه نتاج. صحيح عند بلطجية، لكن فيه نتاج جديد، فيه رجال، فيه أبطال. بدليل لو احنا سمحنا بالزحف الخاوي من السلاح لكنت تلاقي 80 مليون منهم 70 مليون. صحيح. ما بلك بليبيا، ما بلك بتونس، ما بلك بالجزائر، ما بلك باليمن. وأنا ببشر نتنياهو حتى بعد استقلال سوريا من هذا البشار اللعين، أسأل الله أن يدمره بإذن الله. سطر الخناق عليه اليهود. علشان أحب أقول لك أستاذ أحمد، اليهود قتال جيوش عندهم كفاءات. ليه؟ عندهم سلاح جوي متقدم عن اللي في المنطقة العربية. عندهم عندهم عندهم يعني أمريكا أرضعتهم التقنيات الحديثة كاملة. بس عايز أقول شيء، أمريكا في التشكيلات العصابية فشلة. من إيه؟ حزب الله اللي مش على الحق من خلال التشكيلات العصابية أذل اليهود بالإجماع، أذلهم إذلال. الانتفاضة الثانية في فلسطين بقليل من الأسلحة الخفيفة جدا اللي هي الآلية أذلت، حتى أن 9000 يهودي مستوطن من الأثرياء جدا هربوا إلى أوروبا وتركوا في الانتفاضة الثانية مكان اليهود. ليه؟ لأن التشكيلات العصابية تكون من مصر، تكون من تونس، تكون من الجزائر، تكون من ليبيا، تكون من دول الحدود كالأردن، تكون من سوريا بعد زوال الولد ده إلى آخر هذه الأمور. وحينئذ سيفر من فر. ليه؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أو يقول لك طلقات جاي من هنا ومش عارف إيه كده هو كده هو. ايوه انا بقول للمسلمين اهو هتلاقوا فر، اقسم بالله لما 9000 الست ملايين ونصف هيهربوا بالاجماع. ليه؟ ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنه وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر. اذا القضيه هو عايز يعيش. لماذا؟ لانه يعلم انه الى الجحيم، ما له جنة على الإطلاق، ولأنه مجرم ولأنه إرهابي. ولذلك حينما يعلم أن المسلمين خرجوا حقيقة لقتاله للقائه بهذه التشكيلات التي أتحدث عنها، سيفر هؤلاء الشذات إلى أوروبا وإلى أمريكا من حيث جاءوا. وحينئذ سننتزع السرطان من المنطقة العربية من الأرض المقدسة، وسنصلي في بيت المقدس بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يمكن للموحدين من ذلك. هو الوقت اللي بيزيد الاحتقان. إن نتنياهو بخطابه بيقطع باب السلام، ولو أني أنا لا أؤمن بأن في سلام مع اليهود. صحيح. ليه؟ ما لهمش عهود ولا لهم مواثيق ولا لهم أمان. أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. أنا عايز المشاهدين يركزوا معايا في دي. أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يعني إيه؟ تيجي حكومة مثلا مناحم بيجن تقوم عاملة في نهاية الأمر بتاع عشان بسبناها بتلين وعايزة سلام معاهدة مع العرب، تقوم الحكومة اللي جاية بعدها بشهرين الجديدة تقول لك لا ما احناش مسؤولين عن أي معاهدات سابقة من الحكومة السابقة، نبدأ الطاولة من جديد ونبدأ مفاوضات. تبقى أتلغت دي. أول ما الحكومة دي بعد 4 سنوات تيجي تمشي يوم قالك معاهدة مع العرب، تيجي اللي بعد كده وراها متفقين معاه لا احنا نلغي دي، احنا مسؤولين جدد، تبدأوا معانا معاهدات جديد ويوسع في الأرض ويذبح في الفلسطينيين ويأكل في الأرض العربية. أو كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. ويا ريت نتعلم من القرآن. وأنا بقوله اللي بيزرع الاحتقان هو نتنياهو، اللي بيأجج المنطقة العربية هو نتنياهو، اللي بيساعدنا احنا كدعاه في تفريخ الأبطال والمجاهدين الرجال هو نتنياهو بهذه التصريحات. ولذلك أقول له ارتقب جيلا ليس لمبارك بل للأحرار، ارتقب جيلا إسلاميا عبقريا خلال سنوات أو أقل سيمحو عندك الأخضر واليابس إن شاء الله. إن شاء الله. فرج خير الرسالة ببلاغنا بيسلم أيضا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد الزغبي، إيه رأي فضيلتك في قرار أمن الدولة في الإفراج عن الجاسوس الإيراني اللي كان متهم بالتجسس لصالح إيران؟ كلمة أمن الدولة؟ هو قال كده بعد في رسالة كده، ده هشام ياسليم طبعا. تقول لي أمن الدولة تاني؟ لا هو أعتقد هو الله لا يعيش أستاذ هشام، الله لا يبارك له أستاذ هشام. أنا عاوزك تسمع لأن برضو إحنا نتكلم. لا لا لا هي جاية كده يعني، إحنا طبعا هنصحح له المعلومة. لأنه الأمن العام، إيه رأيك في قرار أمن الدولة في الإفراج عن الجاسوس الإيراني المتهم بتجسس لصالح؟ تمام، إحنا هنصحح لك المعلومة دلوقتي. طيب. لأن إحنا كنا هنتكلم أصلا عن القبض على الدبلوماسي الإيراني بتهمة التخابر أيضا. أنا بقول ده تتويج لإخلاص بإذن الله اجتهدنا فيه ل4 سنوات على القنوات. بعض الناس كانت تزعل مني، وعلى قناة النيل أنا بينت تماما تماما مع المحاضر الآخر الحبيب إن لا يمكن يكون هناك على الإطلاق تقرب مع إيران. فإيران أشر من اليهود، أشر من النصارى. البعض بيزعل ويقول لك كذا، يا أخي إيران حيث ما حلت أو حلت. يا أخي إيران لا تشترك، اللي هم الروافض في إيران لا يشتركون معك في إله ولا في نبي ولا في معتقد ولا في كتاب ولا في زوجات النبي إيمانا واعتقادا بأنهن الطاهرات المبرآت. أنت بتتلذذ في إيه؟ ثانيا إيران يا أخي فعلت أكثر من اليهود، ولا بل تريد أن تدمر أكثر من اليهود. إيران تريد تحويل الكعبة إلى كربلاء، إيران تريد دمار مكة والمدينة، إيران تريد تماما ذبح العرب. وأنا بقول للكل هو رجعوا ورايا، مش هقول بس كشف الشبهات صفحة 82، لا بقوله ارجعوا لي أعظم الكتب للكافي للكليمي والغير والغير وغيره، باب ماذا يفعل القائم، يقوم قائمنا بذبح العرب. شوف الكراهية للفرس، أول حاجة يعملها القائم المزعوم اللي عنده في السرداب اللي عمره ما طالع ده، يقول أول ما يقوم هيتجه إلى العرب يذبح العرب حتى لا يبقي منهم أحدا، ثم يتجه إلى قبر أبي بكر وعمر فيستخرج أبا بكر وعمر طريين نجيين ثم يصلبهما ثم يحرقهما في الريح، ثم يستخرج عائشة فتكون طرية النبي ثم يجلدها ويقيم عليها الحج قطعت ألسنتهم، ثم يحرقها بعد ذلك بعد ذبح العرب وكل هذا. يا رجل إيران حيثما حلت أو حلت، لماذا؟ لأن إيران دولة دينية فاسدة، بمعنى تقاد بولاية الفقيه. مش زي احنا ما نقول عندنا حكم إسلامي، وإن شاء الله حكم إسلامي، حكم طيب. إسلامي ومصر إسلامية ولن تكون إلا إسلامية حتى لو كان الثمن اللي جوه هنا مصر إسلامية. المهم حكمنا غير حكمه، حكمنا مدني مرجعيته إسلام، لأن إحنا اللي بننتخب الرئيس وإحنا اللي بنشيل الرئيس يبقى مدني، لكن المرجعية إسلام. بخلاف إيران تختلف عنا تماما، مش حكم مدني على الإطلاق، ديني ثقراطي. يعني إيه ثقراطي؟ يعني معناه ولاية فقيه، ده منزلة الرب بالضبط. قال الإمام قال الله، ده باعتبار أي حاجة يقولها هي ربنا اللي قالها تماما، ويحكم فيهم بالباطل هذا. إذن شتان ما بينه وبين هؤلاء، ما في مقارنة. وإيران منذ تولي الخميني تعمل على تصدير الثورة الإيرانية، بدليل أنا جبت بسرعة جدا في نصف دقيقة إيران ماذا فعلت في أفغانستان. يقول الطحي لولا إيران لما سقطت أفغانستان، يعني اتحدنا مع الأمريكيين حتى أسقطنا أفغانستان. ده اللي مسلم جه وبقول لك إحنا عايزين ننصر الإسلام، ده مع الكفرة ضد كيت. الأمر الثاني يقول الطحي لولا إيران ما سقطت العراق، إذن أنت مع الأمريكيين ضد العراق وسقط. ثم ما أن دخلوا أرض العراق بالحرس الثوري حتى أنشأوا ما يسمى بالميليشيات، يعني كتائب الموت وما شابه، ذبحوا من أهل السنة من الأطفال والرضع والنساء والشباب والكهول والعجائز مليون نفس، مليون نفس، ولا زال المسلسل مستمرا في أرض العراق. أدي حاج وغيروا المناهج وخلوا السب في أبي بكر وعمر إلى آخره. تعال اترك العراق اترك أفغانستان، تعال بسرعة جدا على البحرين، قوة يعني نموا علاقتهم مع البحرين. والدول العربية دول تفهة تفهة جدا، ينساق معه ويروح كيت يعمد عدوك، هو عايز يسلبك أرضك. هو عنده ثلاث نقاط: أولا نزع البحرين من دول ما يستعمل الخليج، اثنين انتزاع حكم الخليفة السني وتحويل إلى حكم شيعي، ثلاثة ربط البحرين بدولة إيران لأنها جزء من إيران. طبعا عمر ما كان ده حصل على تاكو ولكن جزء من إيران. طيب يبقى شوف عامل إيه في البحرين الحين، قلاقل ودماء وكيت إلى آخره. الكويت، الكويت تقبض على مجموعة اللي هم الدبلوماسيين الخوان اللي قاعدين يستخبروا عليها ويتجسسوا عليه، وشبكة قد قيمة تابعة للحرس الثوري في الكويت كانت عايزة تضمن 36 قبل كده بذلة عسكرية في السفارة الإيرانية في الكويت عشان تعمل ما يسمى بثورة وتسقط الحكم وتأخذ الحكم في الكويت. يبقى أنا جبت لك أفغانستان، العراق، البحرين، الكويت، المملكة العربية السعودية عملت 16 مجزرة في المملكة العربية السعودية اللي هو حزب الله الحجازي. آخرها يا رجل اللي كان في حرم المكي نفسه مجزرة، مجزرة دماء، بعد كده نبش البقيع، بعد كده المجزرة التي تمت عند قباء في عاشوراء الماضي خلال أيام. إذن أنا قدام شيء فظيع مريب. لا دخلوا لبنان، قوي علاقتهم بلبنان، أمو عاملين دولة داخل دولة هناك، أي مكان يروحوه يدمروه. هو ليه بيتجسس على مصر الدبلوماسي دي؟ عامل شبكاتهم، له شبكات، ما هي مصر دلوقتي يعني لكل، عامل شبكات. ليه؟ لأنه عايز يعمل ميليشيات. الزغبي بيتكلم عن إيران اغتال الزغبي، الشيخ فلان بيتكلم عن إيران اغتال فلان، ويبدأ يعمل ميليشيات يخوفوا يعملها وراء الضغط على الحكومة المصرية. بعد كده يسمحوا بتدريس المذهب الجعفري الإمام 12، بعد كده وسع للتشيع، بعد كده قلاقل في البلد تتحول إلى عراق ثانية. ولذلك أقول إن إيران أسوأ بكثير من اليهود والنصارى، ولقد اتضحت فكرتي ودعوتي على مدار 4 سنين، وعلى المجلس الأعلى أن يطرد هؤلاء وأن يطهر مصر منهم. طيب هي كده طبعا اتفهمت رسالة أستاذ هشام اللي بعت لفضلتك، هو طبعا رأيك بيقول رأي سعادتك في قرار نيابة أمن الدولة، لأنه هو أمن الدولة اتغير بقى الأمن الوطني، ولكن نيابة أمن الدولة العليا ما زالت موجودة وتحقق. وهو بيقول في رسالته أنا ما أقدرش أتعدى على سيادة الدولة، كويس، وهترك الأمر بإذن الله جل وعلا لهم. تمام. على أساس إحنا ما نحش فاهمين إيه اللي بيحصل الحين، بس ما يتم ساعتها قلنا رأيي، لأن إحنا أبناء شعب، مصر مش ملك واحد ولا ملك النيابة، ملكنا كلنا. طيب فضلت شيخ دلوقتي قبل ما ننتقل للنقطة الثانية لأن هي في غاية الأهمية، إزاي ننشئ البيوت التي تخرج طبعا الجيل اللي انت عاوزه، وده موضوع مهم جدا. مهم جدا. بس هنرد بس على رسالة الأخت هالة من أبو ظبي. نعم. احنا وضحنا ده أخت هالة، لكن طبعا هنقول لحضرتك تاني. هالة من أبو ظبي بتقول هي زعلانة من فضلتك لأنك اتهمت الرئيس مبارك في خطبة شرم الشيخ بأن هو كافر. أنت طبعا وضحت وقلت لا اتهمته بالكفر. أعوذ بالله. لا لا لا لا، الأخت فهمت خطأ. ده أنت سألتني. قلت لي كثير، وده كثير فعلا. صحيح. يقول بأن رجلك في قلت لك معاذ الله أن أكفره، هو فاسق ظالم سفاح طاغية، لكن لن أكفره أبدا، لن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، كيف بي أن أكفره؟ طبعا إن رد عليك يومها بعض الإخوة بعث لك رسائل لا كافر. صحيح. يا شيخ زغبي حصل. قلت خلاص اختلاف تنوع، أنتم عندكم دليلكم أنا عندي دليل، لكن لن أكفر الرجل، أنا أقول إنه ظالم طاغية سفاح مجرم، لكن لن أقول بكفره. كده اتضحت الرؤية هالة من أبو ظبي، وبنشكرك على تواصلك معنا. أعزائي المشاهدين هنستكمل لقاء مع فضيلة الشيخ أسد السنة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، لكن بعد الفاصل. عدنا أعزائي المشاهدين وهنستكمل هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، ويريد تركزوا في هذا الموضوع اللي هنتحدث فيه لأنه في غاية الأهمية وبيهم كل بيت مصري بل كل بيت عربي. ازاي ننشئ البيوت اللي بتخرج جيل احنا عاوزينه المفروض يكون جيل صالح. اي والله متغير بقى عن اللي احنا بنشوفه دلوقتي. في البلطجه اللي انت بتذكرها في البرنامج دي الدراما اللي بيحصل، يعني انا وانا جاي لك استاذ احمد لقيت احب دعاكي بطل اللي من المحل الكبرى، قالوا بالله الظرف ده للاستاذ احمد. ايه يا جماعه؟ قالوا اخ مسكين عنده توك توك بيسترزق منه، ثلاثة وقفوا راجل مش راجل، هو مش راجل ولا قرف بتاع كده آدمي، وابنه واحد معهم، دول من باب يعني مش بشر ويخلق ما لا تعلمون. قالوا له ركبنا وودينا ناحية القرية الفلانية. ماشي معهم، فجأة في الطريق المقطوع قالوا وقف هنا، ودخلوا السكاكين في جنبه، وقف هنا، ارجع ورا، رجع ورا، كبلوه من إيديهم من رجليه وربطوا. قالوا خذ التوك توك، إن كنت عايز التوك توك خذ التوك توك. قالوا لا بس تعالى معانا. خذوه مكان مهجور وقاموا عاملين ايه يا استاذ احمد؟ الولا ابن البني ادم اللي معاه ده قام جايب سكينه كبيره مشرشره وقام ذبحه كده. لما الذبح وقع في الارض مثل الذبيحه مثل الفرخه الدجاجه قعد يرتطب، قالوا لا يكون في روح ويضيعنا، نعمل ايه؟ قال لك قطع شرايينه. جابوا ايده اليمين وقطعوا شريان، ايده الشمال وقطعوا شريان، رجله وقطعوا شريانه، رجله اليسرى وقطعوا شريان. شوف بس التمثيل بالجثه ده عشان ايه؟ خد التوك خد التوك توك باعوه ب 3000 جنيه كل واحد ياخد 1000 جنيه. روح الادمي دي الفعل ده كله عند المش بشر يا دوب قيمته 1000 جنيه لكل واحد. حتى بيسالوهم تعرفوه قبل كده؟ قالوا لا احنا محتاجين فلوس. تعملوا ايه؟ يشموا بهم. نقط. فمجتمعنا ده لازما يتم تطهيره من هذه الحرافيش، من هذه الحشرات، من هذه الجراثيم. وأنا بقول له يجب أن يكون هناك حكم يضرب بالحديد والنار، لا نشوفه ده حديد ولا نار ولا أي شيء خالص، لا يكون أشد من ذلك. مش يقول لك يتحول كذا وبعدين ما نسمعش على الموضوع حاجة، لا أنا عايزه يتعلق في ميدان عام ويذبح زي ما ذبح ده. ولكم في القصص حياة، ربنا قال كده حياة، وإلا لو ما عملناش القصص دي بقى موت. ليه ده هيقتل ده ولا هيقتل ده؟ أهل الولد الحين ما بنموش، نار ولعة في الصدور، نار ولعة في الصدور. فبالله عليك إحنا محتاجين يعني في مصر فيها الأشكال دي، عندنا في العشوائيات فيها أشكال من دي. وإحنا بنوعد طبعا فضلت شيخ، إحنا طبعا فضلتك اديتني الورق على طول وشفته واطلعت عليه، شفت طبعا ورق القضية. إن شاء الله بإذن الله يوم السبت القادم هننزل نصور معهم إن شاء الله. ومش دول اللي يمثلوا مصر، مصر وجاء عظيم، أبناء مصر عظماء علماء أكابر في كل الفنون، إنما الحشرات اللي عايشة في وسطنا دي لازم أن يتم تطهير المجتمع منها تماما. عشان كده بنقول إحنا محتاجين البيوت، محتاجين البيوت اللي تطلع ناس لنتنياهو وللأشكال دي عشان تطهر. بمعنى أنا محتاج بيوت ربانية، بيوت ربانية. أنا مش عايز البيت اللي بيطلع لي نصاب ولا محتال ولا مرتشي ولا غشاش ولا بلطجي ولا فاسد. انا عايز البيت اللي يطلع لي زي ابي بكر، زي عمر، زي عثمان، زي علي، زي خالد بن الوليد، زي صلاح الدين الايوبي. ما هو ده بيت وده بيت، ده رحم وده رحم، دي بيئه ودي بيئه، دي ارض ودي ارض. الله. الاصل في الاختلاف هنا الدين والتربيه. إذا عندي بيت في التربية الحقيقية في الدين الحقيقي يا أستاذ أحمد هيطلع لي أبطالا ورجالا وعباقرة وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين ومدرسين وزراع وصناع، يكون وجه مصر حقيقي من خلال هؤلاء لا من خلال الحشرات والجراثيم التي تعيش بين ظهرنا. لكن البيوت دي لها مواصفات، أول حاجة أن تكون عامرة بذكر الله جل وعلا. في بيوت يا أستاذ أحمد كده تعدي عليها يعني في أماكن معينة تسمع سب الدين، مش يجيب دين، لو أنت في الدور 11 يطلع لك سب الدين، الله، سب القرآن، سب ربنا، سب كيتي كده يعني، وممكن يكون يعني فرحان خلاص بقى لسانه ده لا يتكلم إلا بالخساسة، الطلاق وما الطلاق، انتطار يا بنت الكذب، هو عايش في الوحل، عايش في الهم، ربما بيطلق في اليوم في أوقات متقطعة في اختلاف الزمان ومكان 100 مرة وعايش معها برضه. يعني بصراحة هذه البيوت يعني أنا بقول هذه البيوت مسكونة بالشياطين، واحدة مش فاضية قاعدة تعمل المكياج وتلاقيها سودة وما تيجي خارجة بيضة وعينها سودة بقت عينها خضراء، جت منين؟ ما اللينسز بقى دلوقتي يا فضيلة الشيخ خلاص في بتاع اللينسز اللي بيركبوه يعني جت لبس الجسمين ظهرت خالص يجيك بقى بيضة حاجة مش طبيعية، وخارجة تقعد بالساعتين قدام دي وبعدين تخرج وراحة مش عارفين وراحة فين، وبعدين دي اللي هتربي دي، دي اللي تخرج ابن صالح دي، دي اللي هيبقى في بيتها ذكرى، ده ما بتتوضاش لأنه مش عايز تنزلي الكلام ده خالص، ده ما بتصليش، ما ركعت لله ركعة ولا سجدت لله سجدة. في واحد يخرج من البيت عامل لي شرب وكيت يقف عليك لمؤاخذة يعني مش عارف والدة وخارج وكيت وسب وناظر، ده أبدا أبدا، ده بيوت شيطانية. ولذلك ربنا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لذلك معيش الدول ضنك، أول ما ترجع سب وهو سب ولعن وهي لعن وكت وضرب بعض ويشدوا بعض ويضربوا بعض، وبعدين العيال مش طايقة بعضين الولد. أنت بتدي المثال بذكر ربنا سبحانه وتعالى. أي نعم، يعني عشان الناس تركز في الـ في الـ شوف يا صح، الولد يضرب أخته والأخت تضرب ودي يفضح أخته والولد يفضح كت، كأني بيت شيطاني تماما، الشياطين سكناه. يقول لك يا فضيل الشيخ ما تقول لي على رقية شرعية، ما تقول لي اعمل ايه للأولاد، أقول لك ايه، اقول لك ايه، انت اصلا جايب الشياطين كلها مسكنه في البيت، ده الواد محسود، ده الولد شطان اصلا والبنت شطانه، اعمل ايه؟ انت محتاج تتوب الى الله جل وعلا، محتاج تاكل من حلال، محتاج تتقي الله جل وعلا، محتاج اللي عندك دي تركع وتسجد لله جل وعلا، محتاجين تذكر الله جل وعلا، محتاجين يبقى قدامك القران، محتاجين تقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين يبقى لسانكم مربي بذكر الله. يا اخي كان الواحد من السلف كان نطقه ذكرا وكان صمته فكرا، نعم قاعد يتفكر كده في السماوات والأرض، يعني بص السماء سماء عالية بلا سقف، أرض كيت الله على الجبال الأنهار الأرزاق اللي جاينا دي كل شيء سبحان الله. فكر فكر نعم. لذلك يقول ربنا جل وعلا وهو يدعو إلى ذلك قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك يبقى كده اذا نطق ذكر الله جل وعلا اعمل كذا يا اخي ربنا يبارك فيك ان شاء الله الله يجزيك كل خير، يبقى هنا خلاص ما في مكان للشيطان على الاطلاق، وان يكون صمته فكره قاعد يتفكر كده في ملكوت السماوات والارض، وان يكون نظره عبره مش لراحه واللي جاي يجيبها من فوق ومن تحت وكده فلان فلان لما نفسه يتقطع في النهايه والعياذ بالله جل وعلا. النطق ذكر، الصمت فكر، النظر للعبره. أنا أديك مثال واحد عن عبد الواحد بن زيد، والرواية أيضا هي مروية في كتاب ابن الأكبر عند فقد الأولاد الإمام الدمياطي وغيره وغيره وغيره. بقول إيه؟ لما نزلت عريش مصر فمررت على شيء أخذ بلبي أما رواية عبد الرحمن بن زيد مرت في بعض الأزقة بشيخ أعمى. خلاص المسألة، ولأنني مريت على عريش مصر لقيت واحد منبطح على بطنه والزنابير على بدنه، فجنوت منه أكثر، فإذا وقد استرسلت يداه، إيديه مشلولة، استرسلت قدماه، رجليه مشلولة، أعمى يعني لا يرى، وقد اجتمعت الزنابير عليه من كل اتجاه تلدغ في بدنه، فقلت سبحان الله، جنوت منه، فإذا هو يقول ما تريد يا بني، ما تريد يا بني، قلت يا عماه كيف لك أن تتحمل هذا؟ قال إليك عني يا بطال، فإنه قد عافاني إذ أطلق لساني بذكره، وإن غفل لساني عن ذكره فإن قلبي لا يغفل عن ذكره أبدا. رجل مشلول الإيدين، مشلول الرجلين، أعمى، الزنابير بتلدغ فيه. ثم سمعته يقول حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه قلبي باللطيف. قلت عما مرني بشيء أتقرب به لله جل وعلا، مرني بحاجة أتخذ قربة لله جل وعلا. قال له بني ابتلاني الله في كل شيء فلم يبق لي إلا ولد، هذا غلام صغير، والذي يقوم على كذا، على وضوئي، والذي يقوم على شرابي وطعامي وثيابي، خرج من الليل يا ولدي فما عاد، ابحث عنه في بطن الوادي. المشيت أبحث عنه في بطن الوادي، فبين أنا في مكان إذ رأيت وصف الغلام وقد أكلت السباع بطنه، البطن بتاعه متكلة تماما، فعدت إليه ثم بكيت وقلت عماه هل أنت أفضل أم أيوب؟ قال بل أيوب يا ولدي، ماذا جرى؟ قلت احتسب ولدك عند الله فقد أكلته السباع. قال بني اجعل ظهري إلى ركبتيك. قال فأسندت ظهره إلى ركبتيه، قال ارفع يدي، لأنه مشلول، ارفع يدي، فرفعت يدي، قال وهو أعمى رأيت الدموع تنهمر من عينيه، ثم قال اللهم إنك لم تجعل للدنيا مكانا في قلبي وطرحت الصبر فيه، اللهم لا تحوجني لمخلوق بعد الساعة أبدا. قال ففاضت روحه والله إلى باريها وقد أسندته على ركبتي. قال فقمت بأمري ودفنته إلى آخره، وبقيت في المكان وقمت الليل فيه، فرأيته في منام يلبس حلة خضراء، يمشي في ثياب أهل الجنة، يمشي على أرض ما رأيت أجمل منها، شممت منه رائحة ما شممت أجمل منها. عما كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ قال بالصبر على قضاء الله وبالرضا على مكاره الله جل وعلا. فالإنسان يكون صبور على الطاعة، صبور عن المعصية، صبور على مقادير الله جل وعلا، وفي هذه الحالة هذا هو الذي تأخذ منه دينا ونورا وعقيدة. دي أول نقطة. ولذلك حتة الذكر زي ما حضرتك قلت كده، بدأنا بذكر الله جل وعلا، ربنا بقول إيه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني أنا حزنت قوي على مبارك لما قالوا لي لما بيجوا ينقلوه بس من على الفراش يقوم ماسك في الفرش وما عادش خالص ويعيط ويمسك في الفرش خايف، ابتلي بمرض الخوف وجاب له طبيب نفسي. ليه؟ يتهيأ له بقى انه هيتخطف، رايح للسجن، رايح كيف، رايح كيف الى اخره. وهذا جند من جنود الله جل وعلا اللي هو الخوف، يحسبون كل صيحة عليهم، يخوف فكر رايح رايح رايح يعيط ويمسك في السرير، هذا الخوف. انما المؤمن عجبا لامر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إنما ده والعياذ بالله، ليه؟ واحد الآن أولاده يطرق لهم إيه؟ زوجته تروح فيك مش عارف إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وإن ما تبش ونحشره يوم القيامة أعمى. إنما الثاني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو في حال أفراحه مطمئن، في أتراحه مطمئن، في سعادته مطمئن، في حتى ما يبتلى به مطمئن، لأنه لن يكون إلا ما قدره الله جل وعلا، الذي إذا قال لشيء كن فيكون، فيكون. يبقى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر ربنا يقول إيه؟ الذين يذكرون الله إيه؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مش كده بس، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك إنك منا عذابنا إلى آخره. إذن أعد ذاكر، أعد ذاكر، على جنبه ذاكر، نايم ذاكر، لأن ده حصن له خصيم وطمأنينة للقلب وراحة. إنما الثاني يقول لك شيخ أنا موسوس، أنا عندي وسواس في الوضوء، أنا عندي وسواس في كذا، أنا بخاف بالليل، أنا ما بسمع الزعيق بيقرأ لي كذا، أنا ليه؟ ما فيش ضعف إيمان، ضعف إيمان. إنما الذكر ليخليك أسد بطل، ليه؟ راضي بقدر لك في كل حال، جات لك من هنا وماله أهلا وسهلا محبا، جات هنا أهلا وسهلا بقضاء الله جل وعلا. المؤمن هكذا لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. معي الشيخ. مع فضلتك طبعا احنا نستكمل بعد الفاصل الإعلاني. حاضر. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل الإعلاني هنستكمل هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ محمد الزوبي. عدنا أعزائي المشاهدين وأهلا بحضراتكم من جديد. هنستكمل مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي إزاي ننشئ البيوت اللي تخرج جيل كلنا عاوزين. تمام. شوف يا سيدي، شوف بقول لك، الإنسان المؤمن بخافش ما دام على الذكر مطمئن. تعرف يا أستاذ أحمد، حتى لو قطعوه قطع مش بقول لك هيشدوه من على السرير، لا تأثر. ليه؟ لأن حلاوة الإيمان تنسيه مرارة الجراح. يعني أنا عندي صفحة 109 تكملة 110 في عدة صابرين للعلامة ابن القيم رحمه الله، تحقيقنا الطبعة الأولى، عروة بن الزبير لما قم يقطعوا ساقه، ولا كان فيه كيت ولا خد بنجي ولا خد أي حاجة ولا خمر ولا شيء، وبيقطعوا بالمناشير وهو ساجد لله جل وعلا. لما خلص قالوا أبطرتموها؟ قالوا أولم تشعر؟ قال والله إن حلاوة الإيمان قد أنستني مرارة الجراح. أصل في ذكر، في ذكر، في ذكر الله جل وعلا. ممكن واحد يستغرب الوقت، ليس من ذاق كمن لم يذق، وليس من رأى كمن لم يرى، وليس المخبر كالمعاين. معي؟ أنا هديهم مثاله ويقول لك ويطعن باب راحتك بقى، جيب لك أقوى سند وأقوى رواية. النبي صلى الله عليه وسلم بعث برسالة إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة دي عشان ما نبقاش مسجودين على طول، سابق ده كان بلوي. يقول له ما تسمعنا قرآن زي ما محمد بن عبد الله بيجي له قرآن. يقول لهم يا ضفدع يا بنت الضفدعين، نقي أو لا تنقين، لا الماء تكدرين ولا الصفو تعكرين. يا سلام، صورة إيه دي؟ صورة الضفدع. إنا أعطيناك الكوثر، صلي لربك وانحر. قلت ما تعمل زيها يا أخي. ألو؟ إن أعطيناك الخروف النطاع فصلي لربك وارتاح، إن شنيئك والسفاح. سورة دي الخروف النطاع. قال لك كان مجرم. لما النبي في الحديبية زي ما أنت عارف، أنا بفك عن المشاهدين شوي، النبي في الحديبية ما فيش مية، البئر تمام. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم جيب فيه وباصق من من من من فيه الشريف صلى الله عليه وسلم، وضع دي يفور الماء ويمتلئ والناس تشرب وتغتسل إلى آخره. فواحد من المعارف قال بقول لك إيه، إحنا في سفر أهو، محمد بن عبد الله عمل كذا، اعمل لنا حاجة، البئر فاضي. قال هو عمل ايه؟ قال له تف في البئر. قال له سهل، وكان البئر في شوية، فجف البئر عن اخر. واحد احول جاله رواية قتادة، انا بقول لطلاب العلم بالذات، رواية قتادة يا جماعة في رواية ضعيفة صحيح، ذكر ابن كثير في معجزات النبي، لكن هناك رواية صحيحة صحيح الألبان وغير رحمة الله عليهم. قتادة كان بيدافع مع النبي، المهم قتادة جه سام في عينه وخلعه، النبي رد له باذن الله كده ودعا له، ثبتت عينه بقت احسن من الاخر. سبحان في من اصحابه واحد احول، قال له بقول لك ايه بقى، قتاده كانت راحت عين، انا ما راحتش عين، انا كل حكايه بس جايه شويه جيد، اظبط لي عيني دي. قال له عامل لك، اعمل له ايه؟ قال له تفل في عيني ودع، قامت على طول اتظبطت وقت سالت راحت، انما ابتعد بس شويه كده اظبط. قال له طيب اديني عينك، تفلوا فيها فاغلقت الثانيه معايا زي كده. المهم النبي بعث لمسيلمه رساله صلى الله عليه وسلم، بس بعثها مع مين؟ بعثها في اليمامة مع حبيب ابن زيد، ده أمه نسيبة بنت كعب، وأبوه معروف، وأخوه عبد الله معروف صحابي جليل. قال له خذ وصل الرسالة دي، هو أنصاري لمسيلمة الكذاب. أول ما وصل عنده فمسيلمة قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال له أشهد وأسمع. قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال له لا أسمع. شوف العقيدة المبارك، بس عقيدة هو على ذكر. قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال له أشهد. قال له أتشهد أن رسول الله؟ قال له لا أسمع. شوف رواية بالنص كده. فأخذ يقطع أعضاءه عضوا عضوا، يعني هكذا بدأ، جاب له صبع دي وقطع له دي. أتشهد أني رسول الله؟ قال له لا أسمع. شوف عضو عضو، قطع الصبع خالص. أتشهد؟ لا. قطع الثاني وبالبوط بدم بارد، جاب له دي ورجليه وأخذ يقطع حتى جعله أعضاء فمات على ذلك بين يديه. شوف متقطع قدامه وهو ثابت ثابت. احنا عندنا الوقت لو واحد من دول خد ألم كده هو كفرت ليه يا ابني؟ قلت كلمه كفر الا من اكره يا فضيله الشيخ. لو الم يا الم يعني مش كده. المهم ده انا بوريك الايمان والذكر بيصنع الاعاجيب باذن الله. ام بلغها الخبر هي المجاهده العظيمه والصحابيه الجليله مسيلمه بنت كعب، فاقسمت بالله ان لا يصيب بدنها غسل الا بقتل مسيلمه الكذاب. لما جت موقعه ال هي الحديقه الكبرى وخالد بن وليد حصره، ذهبت وقاتلت وبدات تضرب بالسيف حتى قطعت يدها. فابنها عبد الله جي اخذ يجري خلف مسيلمه ثم التقى مع وحشي عليه ثم سدد اليه الضربات فقتلاه باذن الله جل وعلا. يبقى ده اول حاجه اللي عايز اقولها، الذكر بيصنع الاعاجيب. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ادخل في نقطه ثانيه. اتفضل يا فضيله الشيخ، احنا معانا بس عدد رسائل كتير، نخلص هذه النقطه عشان الرسائل ان شاء الله. طيب النقطه الثانيه، هذه البيوت لابد وان يتلى فيها كلام الرحمن وان تحفها الملائكه، وان تحفها الملائكه. ازاي؟ في بيوت تعدي من عليها يا تسمع اعاجيب، حتى حاجات صوت نشاس بسموهم مطربين. والله انا اقسم بالله العظيم لو واحد عنده احساس جسمه يرتعش، يفكر واحد جايب له سنجة او سيف او بتاعه نازل له لك حبه فوق حبه طاح وصوت صوت اعوذ بالله من الشر. انا في رايي الاشكال ده، لو الواحد بيتعذب كفى انه يسمع صوتهم بس، كفى انه يسمع صوتهم. ولك انا بسمع ماشي في الشارع بركب بتاع في موتوسيكل قد كده، اصوات مدمره مدمره لا حول ولا قوه، اصوات نشاز. خلاص المساله والكلام نشاز الى اخر هذه الامور. تخش بيته بقى فاتح بقى على حاجات سيئه، هذا الجنسيه حاجات قذره، فاتح والعياذ بالله حاجات بقى يقول لك ايه مش عارف ايه الكتاب ايه حياتي مش عارف السويد واللي جابونه السويد حاجات كلها والعياذ بالله دمار وضلال. وذاك الشيطان ساكن كده كل شويه طالع مضروب بمطوي مضروب بسنجه، ابنه بشم، ابنه الثاني بياخد مخدرات، ابنه بيوت مدمره، زوجته كانت والعياذ بالله في شر، ابنته كانت بيت الليله الفاتت مش عارف فين، بيوت مدمره. في بيوت ثانيه لا لا لا بيوت بقى يذكر فيها اسم الله جل وعلا تيجي عدي الولد بيقرأ قرآن، الأبو بيقرأ قرآن، الزوجة على تقرأ قرآن، ده فاتحين على القرآن شغالين إذاعة القرآن إلى آخر هذه الأمور، بيوت تحفها الملائكة ولذلك تسمعش منها والعيد بلا فضيح أبدا. بيوت مباركة مباركة رباني بس مش مبارك. الحديث في صحيح مسلم بتاع أسيد بن حضير بختم بيه، كان يقوم الليل يقعد يقرأ قرآن يقرأ قرآن، في يوم قام وبيقرأ بقول اشتالت الخيل، عارف الخيل تعمل في قلب المربت، خاف على ابن الصغير ما يسمعش، يقرأ تاني تقوم الخيل تعمل صوت، خاف على الولد يقرأ تاني يعمل صوت، فبيبص يشوف ايه اللي عامل الصوت دي، بص فوق كده فوجد ظلة فيها امثال المصابيح عامله نور ما شافوش في حياته، مليانه نور زي النجوم مليانه نجوم كده، اخذت تعل وتعل وتعل وكانت فوق راسه تعل وتعل حتى اختفت. راح للنبي قال له صلى الله كنت بقرأ حصل كذا، قال له اقرأ ابن حضير فإنها ملائكة الله جاءت كي تستمع منك القرآن، ولو أنك بقيت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس يرونها وما تستتر منهم. سبحان الله. سبحان الله. فضلت شيخ هنقول طبعا الرسائل في عدد كبير من الرسائل، أو رسالة كيف لا نتخذ اليهود والنصارى أولياء على الرغم من أن المسيحيين وقفوا معنا في حرب 73. ممتاز وسؤال يعني بصراحة أنا أقدر وأثمن اللي بعده. ليه؟ لأنه لابد يفهم يعني إيه أولياء، لأن يفهم إيه لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. المعتقد هذا أقول فيه سمعنا وأطعنا، أنا معتقدي أؤمن بالله ربي وبالإسلام ديني وبمحمد نبي ورسولي وهذا كتاب اللي هو القرآن. القبطي لا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالنبي ولا يؤمن بأن الله واحد وله حرية الاعتقاد، لا إكراه في الدين، ما أقدرش أكره على ذلك. أنا بوريك أهو عشان تفهم بسهولة جدا. إذا أنا أؤمن بالله ربا، أؤمن بالإسلام دين محمد، أؤمن بالقرآن كتاب، أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسول، هو عايش معايا في نفس الديار، بس بقولي لا، لا القرآن أنا مؤمن به ولا النبي ولا أن الله واحد ولا أي شيء من اللي أنت عليه، صار في نظري كافر وأنا عنده كافر، صار عندي في حكم الشرعي كافر وأنا عنده كافر. يعني إيه كافر؟ من كفر الشيء إذا غطاه، مش مؤمن بالله أنا عليه ولا أنا مؤمن باللي هو عليه، خلاص لا إكراه في الدين. صح؟ صحيح. لكم دينكم ولي دين. ورغم كده ديني بيأمرني بالبر به وبالقسط به وبالإحسان إليه، لأن ده التعايش والإسلام الذي يدعو إلى التعايش. إنما ما اتخذوش حبيب. ليه؟ لأني أحب من أحبه الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. هو لا يحب النبي ولا يؤمن به فكيف أحبه؟ هو لا يؤمن بالإله الواحد ولا يحبه، كيف أحبه؟ صحيح. هو لا يؤمن بالقرآن ولا يحبه، كيف أحبه؟ لكن مطلوب مني أن أكون مقسطا معه، أن أكون قائما معه بالعدل لا أظلمه، أن أكون محافظا عليه، أن أكون بارا به، أن أكون مقسطا إليه، أن أكون محسنا إليه. شفت الإسلام قد إيه؟ يعني هو على هذا وأنا على هذا، بس ما ينفعش أقول لك تعالى أنت حبيبي أو أنني بستند إليك إلى آخره. وبما أننا نتعايش في أرض واحدة وخرج أبنائي وأبناؤه ذبا عن هذه الأرض، فأنا من خرج من عندي عنده رسالتين. الرسالة الأولى: خرج لكي تكون كلمة الله هي العليا، دي أول حاجة. ثم ذبا عن أرض مصر، هو له رسالة، خرج ذبا عن أرض مصر. أنا اشتركت معاه في التعايش في الذب عن أرض مصر، لكن أنا زدت عنه إني مأمور بذلك من الله جل وعلا، لذلك أنا شهيد، فلا يمنع هذا ذلك. فضل الشيخ، عدد كبير من الرسائل. الشيخ محمد الزغبي، لك منا كل تحية وكل تقدير وبارك الله فيك. احنا بنطلب ترشيحك لرئاسة الجمهورية، وفي بقى أستاذ مصطفى رزق بقول لك يا فضل الشيخ أحملك مسؤولية إذا لم تترشح للرئاسة. لا، هو شوف الله يعزك، يعني رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، أنا قاعد أسخن في المشايخ، فهمني إزاي؟ وأضغط على إخواني المشايخ الأكبر مني، ربنا يحفظهم جميعا ويبارك فيهم، على أساس اختار شيخ، لأنه ما عادش غير كده، ما عادش قدامنا غير كده على الإطلاق، وإلا زي ما بكررها هنبقى أيتام على موائد الله. العلماني قاعد يجري، رغم أنه لا أؤمن بعلماني ولا أؤمن بعلمانية، علماني بيجري ليه؟ بيسابق عشان يخطفها كده، يخطف يا أخي ده احنا 97% يخطف بس هاخدها منك كده ليه؟ على ست ده يا أخي، ده أنا ربي اللي أمرني إن أنا مكن لديني، ولن يكون التمكين إلا من خلال السلطان، إلى من خلال السلطان. طب الأمر الثاني، أنا أولى من العلمان ليه؟ لأنه طبق ديني وهنصر ديني وهكون قيم بالقسط وهبر الأقباط وهقصد بالأقباط وهحسن إليهم وخليهم يعيشوا في أعظم مظلة سلم وسلام وأمن وأمان، بس الضابط توقرهم أولا لدين الإسلام. معي؟ يعني فضلتك طلبت من قبار المسلمين. أنا عايز أوصل لو احنا تخلينا عن هذا، هو ربنا سقلك قدر عجيب، تتخلى عنه ابكي وضيع الاجيال اللي جايه كلها بقى. يجي لك علمان ما تعرفش هيجي لك ايه، ممكن يجي لك غير مسلم بعد كده، والامور تضيع وتبقى انت سبب في تدويب الدين. اذا انت ما انتش عايز الرئاسه وجاه ولا تشريف، ده تكليف عشان تقول له يا رب انا نصرت دينك وعملت باللي اقدر عليه. فانا قاعد اسخن في المشايخ الاكبر مني سنا، وعلى أساس واحد منهم يكون صاحب خبرة، صاحب دراية، صاحب قلب قوي، لأن القيادة محتاجة مش قلب عاطفي، لا لا لا لا لا لا لا لا، محتاجة قلب من حديد، لأنه يتعامل مع اليهود ويتعامل مع كل الطبقات اللي خلقها ربنا. وفي شعب فيه البلطجي وفيه الخاين وفيه العميل وفيه اللي عايز اليهود يخشه وفيه اللي كيف، يكون قبضته حديد في نفس الوقت عادل، عادل يحتكم ويدعي لشرع الله جل وعلا. أنا بضغط على المشايخ عشان واحد يتقدم منهم، وبعدين يبقى لهم مجموعة من المستشارين أهل الحل والعقد، ويبقى عنده مستشارين ثقافيين، مستشارين اقتصاديين، مستشارين زراعيين، مستشارين من أصحاب الملكات، لأنه هو الواحد لن يجيب على الإطلاق. صحيح. يعني تمام، يعني مبارك كان بيجيب مبارك ضيعنا كلتنا، ما عندوش أي حاجة في أي حاجة، يعني كلهم ضيعونا. إنما إما نجيب رجل دين يخشى الله جل وعلا وما يصطدمش، مش هيصطدم، لأن أنا ما أتكلم الحين في القناة بعزة دي شيء، والتعامل من خلال إدارة الدولة شيء ثاني. صحيح. يعني عايز أقول لك أنا ما كل وقت بتكلم خلاف ما أجيب أولادي وأحافظ عليهم، بيبقى فيه أساليب ثانية كثيرة وعندي عوامل الساعة والمرونة، فأنا عايز أدفع بشيخ. لذلك أنا بقول له ما هو إن ما دفعتوش حد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا ثقتي في المسلمين، ثقتي بإذن الله في أنهم الكثرة وأنهم القوة وأنهم الأعظم وأن لهم العزة، وأن مصر إسلامية، وأقسم بالله على كل ذرة في جسمي مصر إسلامية وستبقى ستبقى. ده أرض كنان يا شيخ، أرض كنان. ولذلك أنا بقول له لازم ندفع بشيخ كبير من مشايخنا، مش بولاني، لا ندفع بشيخ، لكن إن كان في شيء لا لا لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لله الحمد أسأل الله يبارك في عمرهم، لقيت الإخوة في خصوص يعني الخصوص فيها 3 مليون صحيح يصل عليها من كيت ومن محافظات كثيرة جدا. شيخ إحنا هنبدأ نعمل كيت وإحنا أقرأ بالملايين. ثم لا مش أنا، مش أنا على الإطلاق، أنا هدفع بشيخ أكبر مني وأعلم مني بهذه الأمور وله كيت وكيت. لكن إن المشيخ تركه بقوله ممكن نفكر في هذا، لكن مش أنا، أنا مش أنا ما جيش نعل ولا مسمار في نعل ولا جي شعر في صدر أي شيخ من الأفاضل. فلذلك أنا خدمهم، أنا لهم خادم، أنا خادم مهنتي خدام لا أكثر ولا أقل. أدفع بواحد منهم ليه؟ لأن أنا بقول لهم هو إن تركتموها يا ويحنا جميعا من الله، يا ويحنا جميعا من الله. عدنا نقول الشريعة إقامة خلافة، خلونا بقى صدقين. ده احنا الوقت لو قلنا انتخابات اللحظة ده سم لك بالله لا قرابة 90% معانا. أنا بقولها لك رغم الحرب اللي علينا، أنا لو قلت هنزل الشارع وعايز الشباب المسلم يدعمني كخليفة مطبق لشرع الله، أنا واثق ده أنا بيجينا مش شايف قد إيه آلاف مؤلفة مع الإيميل والخص وعلى كيت كلهم على هذا. فأنا بقوله نقدم شيخ من الأكابر، أنا يعني مستبعدة تماما لأنني خدام، وظيفتي خدام لهم، شيخ من الأفاضل، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ما ينفعش تقول لي ما عندش خبر، لا لا لا، هيبقى حواليك أهل الخبرة، الإسلام مليء بالكوادر، الإخوان فيهم كوادر سياسية واقتصادية وثقافية، والسلفيين فيهم كوادر ثقافية واقتصادية، والتبليغ فيهم كوادر ما شاء الله من كل شيء، والصوفيون المعتدلون فيهم كوادر من كل شيء، كل هيبقى معاك بإذن الله خدامين لدين الله. طيب هل فضيل الشيخ عندك فكرة أن السلفيين ده سؤال برضو هينزلوا بقايمة في انتخابات مجلس الشعب القادمة اللي هي بعد شهرين ونص دي؟ أي نعم، احنا عندنا الوقت حزبين والثالث طالع سلفيين، وأحمد الله بما صفر وجهي لما قلت أن الحزب السلفي ضرورة شرعية البعض يهاجمني، لكن الحمد لله أظهر له الحق. وأنا بعدنا في حزب منور اسمه كده اسمه النور، ان شاء الله انا ادعم بكل ما اوتيه، ادعمه بكل ما اوتيه. طيب اخر رساله، شيخنا لماذا لا تذهب الى شرم الشيخ لتوبه مبارك؟ اقسم بالله لو طلب مني لرايح له بذل وانكسار وادب بمثابه الابن الى ابيه العاصي، واجلس معاه واذكره بالله واشرح له اركان التوبه لعله ان يتوب وان ياتي بخير البلاد الى اهلها، ثم في النهاية أن يبين وإن كان قد قتل أو تسبب في قتل الناس يقام القصاص عليه ويلقى الله على ذلك. طيب بعض الصحف المختلفة الأسبوع الماضي قالت إن هم يعني صحيفة مش هقدر أقول اسمها ومش ينفع إن أنا أقول اسمها، إنه فضيلة الرئيس مبارك، الرئيس السابق مبارك، استعان ببعض المشايخ منهم فضيلة الشيخ الزغبي للطلب التوبة وإلى آخره. انا بقول لحضرتك انا مستعين، يعني ما فيش الكلام ده، اقسم بالله يعني هو يقال ويقال ومن سياسيين، لكن انا جاهز. انا بقول على شاشه المجلس الزغبي بشتغل من تحت، اسعد انسان ما روحش لزوجتي الحين ولا اولادي، وهاركب اروح له فورا لو مش هنام في الطريق، لاني اتمنى الا استفيد من دخوله جهنم. انا اتمنى انه يتوب ويرجع الفلوس للناس ويبين الا عمله، وإن كان تسبب في قتل الناس يقام عليه القصاص ويلقى الله بتوبة ساعتها. أسأل الله أن يغفر له وأن يبارك فيه. طب دي رسالة على فكرة جات لنا من أحد المشاهدين، أنت ساعتك تنصحه بكده؟ بمين؟ تنصح مبارك بكده؟ أنا أنصحه بالتوبة، بس التوبة لها شروط، مش بس العزم ولا الإنابة ولا عدم العودة، لا لا لا، لها كمان رد المظالم، رد المظالم. أي حاجة راحت لأبي بترجع، اللي راحت البنوك الخارجية ترجع منه من أولاده ومن زوجته، دي شروط التوبة. ثم يبين كمان، لا وبينوا يبين أنا عملت كيت وكيت وكيت وكيت عشان نصلح من وراه، يعني عملت كذا مع اليهود نقدر نعالجها فيما بعد، عملت كذا. ثم إن كان أمر بقتل دول طبعا ولكم في القصص حياة، يقتل ما في مجاملة في دين الله، بس يكفي أنه يلقى الله على توبة. يعني هو يعيش بعد كده ده 83 سنة. فضل الشيخ الدعاء، بيبلغوني طبعا الإخوة في الكنترول واسلام ان الوقت الحلقة انتهى. صلى الله يبارك في الجميع وان يحفظ الجميع وان يحفظ مصر. أسأل الله جل وعلا ان يبارك في مصر وفي اهلها وان يمن على اهل العريش بالاستقرار وبالسلم والسلام والأمن والأمان، وأن يجعل بأسهم على اليهود شديدا، أسأل الله أن يوحد صفهم، وأن يجعل بأسهم على اليهود شديدا، أسأل الله جل وعلا أن يصب الخير على مصر صبا، اللهم صب الخير على مصر صبا، اللهم صب الخير على مصر صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، ولا تمكن فينا اليهود، ولا تمكن فينا الأمريكيين، ولا تمكن فينا المشركين أبدا، وانصر أبناء مصر، واحفظ أهل مصر، اللهم احفظ أهل مصر، اللهم احفظ أهل مصر، اللهم اجعلهم في رباط، اللهم احفظ لنا التعايش مع الأقباط، اللهم احفظ لنا التعايش مع الأقباط، اللهم احفظ لنا التعايش مع الأقباط، واقض ودمر على من استغاث بأعدائك أو طلب حماية أعدائك. أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من إيران، اللهم احفظها من إيران، اللهم احفظها من إيران، واحفظها من اليهود، واحفظها من الناتو، واحفظها من كل الكائدين، واحفظها من كل الحاسدين، واحفظها من كل المجرمين، واحفظها من كل المنافقين، واحفظها من الخونة الفاسدين، واجعلها أعظم بلد في رجالها على ظهر الأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أعزائي المشاهدين، بناء طبعا على كل طلب المشاهدين خاصة في محافظة اسكندرية، واللي بعتوا لنا رسائل كتيرة جدا على موقع برنامج مجاني أو على موقع فضيلة الشيخ محمد الزغبي، وطالبين يوم الأربعاء القادم الساعة 8:30 مساء في توقيت البرنامج حلقة خاصة الشاب الذي تم قتله في المقابر على يد بلطجية أيضا، والإعجاز اللي حصل في هذه القضية فضلت الشيخ إن جت حمامة وقفت على جثته لمدة 45 دقيقة، واللي نعرفه أعزائي المشاهدين إن الحمام ما بيقفش على الدم، فطبعا المشهد يمكن كلنا هنشوفه، يمكن احنا عرضناه من قبل يا فضلت الشيخ، ولكن المشاهدين طلبوها تاني، يمكن فضلتك سمعت عنها لكنك لم ترى منظر الحمامة وهو واقف. لا ما شاء الله، ده آية من آيات الله. ويمكن كل المشاهدين ليس في مصر واسكندرية بل في العالم العربي طلبوا إن فضلتك هتكون معنا من بداية البرنامج إن شاء الله بإذن الله. معاك إن شاء الله وليا الشرف. ربنا يبارك فيك يا فضيلة الشيخ، ده شرف لينا. يبقى أعزائي المشاهدين، فضيلة الشيخ محمد الزغبي معنا يوم الأربعاء القادم من بداية البرنامج وهذه الحلقة الخاصة، ونستكمل أيضا برنامج قضايا العصر في نفس الوقت. نشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأربعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أن يجمعنا في إخواننا من أهل فلسطين الذين هم خلفنا مباشرة الآن، وأن يزيل الحواجز من بيننا، وأن يوحد صفنا، وأن ينصرنا على اليهود الملاعين. أسأل الله أن يدمر اليهود، أسأل الله أن ينصر المسلمين من أبناء مصر وفلسطين، أسأل الله جل وعلا أن يمكننا من اليهود الملاعين، وأن نسترد الأقصى الحزين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يرزقنا الشهادة على أعتابه، إنه ذلك والقادر عليه.